السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وأجيب على بعض هذه الأسئلة مستعينا بالله إلى أن ترد الاتصالات. سائل يسأل عن معنى العزل وحكمه. أقول وبالله التوفيق، عن العزل هو أن الرجل يجامع زوجته فإذا قارب الإنزال نزع منها وقذف ماءه في خارج الرحم. وعن حكمه فهو جائز مع الكراهة وبالله التوفيق. قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، لأن النبي قال: ما عليكم ألا تفعلوا، إنها ما من نسمة كائنة إلا وهي كائنة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الشيخ. الله يبارك فيك، ربنا يجزاك خير. الله يكرمك. الله فيك، ربنا يرفع قدرك. أيوة. طب الشيخ رجل يتكلم عن حكام المسلمين، أمنع القنوات الفضائية لتبث المسلسلات والشرع عن المسلمين؟ لا. بارك الله فيك، ربنا يجزاك خير. بارك الله فيك وشكرا لك. أخوكم دائم التذكير بنصح القنوات الفضائية التي تبث أمورا تخالف أمر الله وأمر رسوله، فجزاك الله خيرا على نصحك وتذكيرك، لعل مستمعا أن يستمع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعندي سؤالين بعد إذن حضرتك. نعم. السؤال الأول حضرتك، عدة المقتلعة، كم عدة المقتلعة؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني حضرتك، كنت ذكرت المتصلة من قبل إنه يجوز إن هي تنظر في تفسير الآيات وهي تقرأ من المصحف في صلاة النافلة، فكيف ذلك؟ تفسير الآيات ولا الآيات الخطأ؟ عفوا، لا، تفسير الآيات. لا لا، إذا أنا أخطأت السماع، أنا ظننتها تبحث في الآيات التي أشكلت عليها، لم أكن أفهم أنها تقرأ تفسير الآيات. أشكرك. أشكرك. لا يجوز النظر في تفسير الآيات أثناء الصلاة، إنما فهمت أنها تصلي وتقرأ قرآنا فتشكل عليها آيات لا تحفظها فتنظر في المصحف، هذا الذي فهمته. أشكرك على هذا الاستدراك والتنبيه. أما أنا عدة المختلع. السلام عليكم. السلام الرحمن. نعم. عليك السلام الرحمن. السلام شيخ. معي شيخ؟ تفضل. بارك الله فيك، أنا معلم القرآن. نعم. وباقي تجعبت وباقي القاعة اللي أدرس بها الطلاب، باقي مبلغ من المال، ما أدري شو سوي بمضى على ألزم 15 سنة. لا عذرا، أنت معلم قرآن وبعد ذلك؟ عندي مبلغ للقاعة، قاعة القرآن، بقي تبرعات. عندك مبلغ لقاعة القرآن؟ اي نعم. وبعد؟ وعدت تقاعدت أنا وما أدري شو سوي بهالمال. تقاعدت عن العمل؟ أنا راجع على المدرسة، هل تصدقوا على فقراء؟ لا، في نفس الاتجاه الذي أعطي المال من أجله. يعني إذا كان المتبرع أخرج المال للمساهمة في تحفيظ القرآن سواء للمعلمين أو للطلبة أو للقاعات، وأنت تقاعدت، وكل من يقوم بالمهمة من بعدك في نفس الترميم. عفوا يا شيخ، للترميم هو، والمدرسة تبي تهدم. نعم، المدرسة استغنوا عنها، يعني تبي تهدم، وحنا رممنا مدرسة أخرى. أي مدرسة أخرى؟ أي نعم، أي مدرسة. نخليه صدق للطلاب، نخليه للمدرسة في أي مدرسة في مكان آخر لتحفيظ القرآن. صدق الله. السؤال الثاني يا شيخ، اتفضل. في موقف يريع مبلغ من المال تقريبا 50,000، وصاحبه موقفه على أساس إخراج ضحية، هو اللي يحتاج من الورثة يسكن. الآن استغنى الورثة عن السكن عنه، ماذا نفعل بالريع حقه؟ لا، هل يكون لا ارفق بنا لأن الصوت غير واضح. عفوا، سمعت كلمة 50,000، ما شأنها؟ أقول فيه وقف الميت، وقف لميت قيمته نعم. 50,000 وبعد لا ريع 50,000 عفوا فان الريع على جاره اللي حصل منه 50,000 ايوه ريع يعني 50,000 الوقف شغلت فلا ريع ريع ايوه والسؤال الموقف الذي اضحي فقط ويسكن اللي يحتاج من الورثه ماذا افعل الورثه استغنوا كلهم ماذا افعل بالريع هل اوزع هل استثمر في راس لا عفوا اذا رجل اوقف 50,000 وبعد شغلت ولها مكسب ريع 50,000 جزء ياخذه المثمر وجزء يضاف الى اصل الوقف وبالله التوفيق الا اذا طابت نفس المثمر ولم ياخذ شيئا رد كل الريع الى اصل الوقف بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم معلش يا شيخ كنت عايزه اسال لو في واحده مسيحيه واسلمت اسمها نصرانيه ليس اسمها مسيحيه نصرانيه مش ايه اسلمت وبعد دلوقتي هي شيخ المفروض متجوزه جوزها يعني هي كانت متجوزه قبل كده طيب دلوقتي يا شيخ معلش هي فتره العده بتاعتها لو هي عايزه تتجوز واحد مسلم بقى قد ايه منازع في ذلك ففريق من أهل العلم يقولون عدتها حيضة واحدة قياسا على سبايا أوطاس إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستمرائهن بحيضة وفريق يقول ثلاث حيضات القولان قائمان وإن كنت أجنح إلى القول الأول في هذا المقام أنها تستبرأ بحيضة والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم تسأل سائلة عن عدة المختلعة عدة المختلعة فيها أيضا نفس الوجهان للعلماء فريق يقول الخلع فسخ فتعتد بحيضة واحدة ومنهم ابن عباس وعثمان رضي الله عنهما ولكن الجمهور على أن عدة المختلعة هي عدة المطلقة ثلاث حيضات والله أعلم السلام عليكم يسأل مسافر ذهب للسويس هل من القاهرة هل يجوز أن يصلي قصرا هناك علما بأنه سيمكث ثلاثة أيام وما العمل إذا كان قد أتم بعض الصلوات أقول وبالله التوفيق له أن يقصر والقصر مستحب وإذا أتم فالصلاة صحيحة كذلك عند الجماهير والله أعلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ نعم تفضل امرأة قدمت في حج القرعة ودفعت مبلغ 30,000 نعم وبعد كده طلبوها 25,000 ما جزاش تدفع 25,000 عايزة تقترض قرض ربوي وإلا هتضيع 30,000 المرأة معها 30,000 وبعد ذلك طالبوها 25,000 وإلا ضاعت 30 الأول إذا صدق السائل في كلامه أو في نقله لأن النقل مريب النقل مريب إذا صدق في نقله فنحن أمام ضررين ضرر الربا لأنها ستقترض 25,000 بالربا وضرر ضياع المال والنبي نهى عن إضاعة المال فتبحث عن شخص صالح يقرضها 25,000 إذا عجزت عن استرداد 30 فأولا تسعى لاسترداد 30 إن عجزت هي بين الأمرين إما أن يضيع 30,000 أو تقترض بفائدة ربوية وكلا الأمرين في محظور فأي الأمرين عظم لا أن تسلكه مستغفرة ربها عما بدر منها؟ والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما سمعت يا شيخ مصطفى، واحدة توفى زوجها وهي 7 شهور حمل دلوقتي، العدة بتاعتها لحد إمتى؟ وهل ينفع ليها تروح تزوره في المقابر ولا لا؟ الحامل التي توفي زوجها وهي حامل في 7 أشهر عدتها تنقضي بوضع الحمل، لا يلزم أن تنتظر 4 أشهر و10، وذلك على حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت حاملا فمات زوجها فتجملت للخطاب، فتقدم لها أبو السنابل ابن بعكك لخطبتها فأبت، فقال لله إنك لن تحلي إلا بمرور 4 أشهر و10. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أما إنك قد حللت حين وضعت هذا، ورب العزة يقول: أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإن كانت تحتمل أن تكون في المطلقات وهي في المطلقات، لكن حديث سبيعة الأسلمية نص في الباب والله أعلم. فعليه الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش يا شيخ، كنت عايزة برضو أكمل باقي سؤالي. أنا اللي كنت لسه سألة عن اللي كانت نصرانية وأسلمت. طيب السؤال إيه طيب؟ معلش يا شيخ، بصي حضرتك دلوقتي هي لما تروح تتجوز المسلم بقى ينفع مثلا لو مثلا يعني 3 أفراد موجودين وهي وزوجها موجودين، هل الجواز كده يبقى صحيح ولا لازم نروح المسجد ويبقى فيه كذا فرد تاني من يعني يحضروا العقد الجواز؟ لا، انتوا عقدتوا فين؟ عند الأذون ولا اين عقدتوا؟ لا يا شيخ، هو المفروض لسه احنا ما عملناش الوراقة التفرقة بينها وبين زوجها النصراني. لا لا، لازم تحتاطوا لنفسكم، تأتي بورقة التفرقة أو تذهب للمحكمة تثبت إسلامها، لأن بهذه الطريقة ممكن تعمل لها قضية كبرى وتتضرر ضررا عظيما وتحبس زمنا طويلا. فالأفضل يا شيخ أنا أتكلم على الناحية الشرعية. تمام يا شيخ. الناحية الشرعية إذا أسلمت النصرانية تعتد إما بحيضة واحدة لإثبات براءة الرحم أو ب3 حيضات عند بعض العلماء، أختار الحيضة الواحدة، لكن النواحي القانونية أنا لست ملما بها، لكن نصيحتي أن تمشي سليمة في هذه النواحي حتى تسلم أيضا في دنياها، فالسلامة في الدنيا مطلب إن شاء الله كذلك. إن شاء الله. جزاك الله خيرا شيخ. أيوة. معلش طلب ثاني. معلش. نعم. ممكن حضرتك بس أنا عايزة رقم الشخص بتاع حضرتك عشان كنت عايزة أسألك سؤال ثاني. خدي، ما فيش مشكلة من الأخوة في الغرفة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أستاذ حضرتك سؤال في المعاملات الإسلامية. تفضل. أخ أعطى شخص مال. نعم. عشان يحول هذا المال لبلد، ثم فقد هذا المال، من المسؤول عن رد المال؟ يعني أعطاه لوكيل له. هم المعاملات اللي بتحصل في التحويلات المالية عن طريق في الاستيراد، عادة بنحول دولارات خارج البلد. لكن سؤالي، هل كان الوكيل يتقاضى أجرا من مقابل التحويل أم لا؟ لا، لا يتقاضى أجرا، وإنما هو كان وسيط لمن يتقاضى أجرا. نعم، يعني هو كان وسيط، يعني شخص إدالي شخص، الشخص ده إدالي شركة صرافة، شركة صرافة أضعت المال، شركة صرافة ولا ولم تعطيه مستند للإثبات. شركة الصرافة تتحمل، شركة الصرافة تتحمل المال لأن يطرق. ما في طرفين يا مولانا، واحد حضرتك، يعني أنا مثلا اديت لصديق ليا المال وقلت له اذهب به إلى شركة الصرافة، فذهب به الى شركة صرافة ولم يأخذ مستند للإثبات هذا المال. صبرا، هذا الذي ذهب الى شركة الصرافة مفرط، لانه كان يجب عليه ان يأخذ مستندا لكونه سلم لهم المال. اذا من المسؤول هنا؟ هو نفسه، هو مسؤول، مش شركة الصرافة مسؤول عن رد المال. نعم. طيب، في نقطة مهمة جدا، ان الطرف الاول صاحب المال يعلم ان شركة الصرافة دي لا تعطي مستند، ومع ذلك اوكل اليها شخصا، وكان الشخص ده اصلا رافض يدي المال. اذن هي قضية تنظر ويسمع فيها الاطراف ويسأل فيها اهل الاختصاص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت شيخ، بس في سؤال لو سمحت. اتفضل. معي الزوجة لما بتجيها الدورة الشهرية، فقبل ما تيجي الدورة الشهرية بأربع أيام بعد ما تنتهي في الميعاد المعتاد يعني بينزل نقاط دم، نقاط دم بسيطة كده بسبب الدكتورة قالت مرتبة وسيلة يعني تنظيم. عفوا، ماذا قالت الطبيبة؟ قالت ان النقاط دي بسبب الوسيلة اللي مركبها، بسبب اللولب. بسبب اللولب. نعم. اذا قالت الطبيبة ذلك، ان الدم، نقاط الدم النازلة بعد انتهاء زمن الدورة، انما هي جرح من اثر تركيب الوسيلة، فكلام الطبيبة انذاك يعتمد ما دامت مدة الحيضة قد انتهت، وتغسل المرأة نفسها من هذه الدماء بعد اغتسالها من دم الحيض، وتصلي ولا تسريب، والله أعلم. سائل يسأل يقول: جامع زوجته ليلة اليوم الأول من شعبان، وكان ينوي صيام اليوم الأول من شعبان، ولكنه جامع زوجته في الليلة ولم يغتسل حتى طلع الفجر، هل له أن يصوم؟ نعم، له أن يصوم، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. فالغسل ليس له تأثير في الصيام، والله أعلم. السلام عليكم. شيخ مصطفى، لو زوجي هذا في البلكونة وكان فيها نفسه يعني وقعت عليها جز أو بغير جز أو عليه وز؟ لا لا لا لا، أعيد السؤال برفق، ارفقي بنا السؤال مرة ثانية. لو زوجي كان يقف في البلكونة وواحدة فوقه، فعل وقعت عليها جز أو بغير جز أو عليه وز؟ زوجك كان واقف في البلكونة وبعدين يعني كان في شفت الصاد يعني بتنشر هدوم في عين وجعت عليها من هي متبرجة، يعني في واحدة ثانية في بلكونة ثانية تنشر هدوم. وزوجك عمل ايه؟ نظر اليها يعني ولا ايه؟ مش فاهم. قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، قل لو يا زوجي غض بصرك عن الحرام. ماشي، جبت استغفر الله. نعم، كنت عايزة رقم حضرتك. لا حرج، خذيه من الإخوة في الغرفة، غرفة التحكم. السلام عليكم. السلام. نعم. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله. لدي سؤال من فضلك. اتفضل. سيدة حاملة في شهري الخامس. وعندما أكون أصلي أحس بالسخطة وأكمل صلاتي جالسة، هل يجوز ذلك أم لا؟ تحسين بماذا؟ ضغطة؟ هيك تخف. مش سامع يا أخوان. سأفترض أنا سؤالا، السائلة أو إذا كانت امرأة حامل في شهرها الخامس وتحس بنزول ماء من الرحم ليس ببول ولا بمني ولا مذي، ما حكم هذا الماء النازل؟ هذه الإفرازات اختلف العلماء في نقضها للوضوء، وأنا مع القول القائل أنها لا تنقض الوضوء، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. الحمد لله، الله يسلمك، تفضل. يلا شيخ، احنا في السودان عندنا الناس، يعني عندنا ناس من الناس يتنادى غير الله سبحانه وتعالى. ها؟ ها؟ ناس يتنادى غير الله سبحانه وتعالى. ناس تعبد غير الله؟ عيد بنات المغبورين في الوطن. ها؟ كلام في السودان عندنا زور الميت وغير ولي بيتفنوا بعملوا البيت. يعني عندكم في السودان وثنيون، ادعوهم إلى الله. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سائل يسأل يقول: ما حكم ذهاب العروس للماشطة التي تسمى بالعجمية الكوافير؟ أقول: لا بأس بها بقيود من هذه القيود ألا تفعل معها الماشطة أشياء محرمة، فلا تمارس معها النمص، ولا تمارس معها وصل الشعر، ولا تمارس معها التفلج، وكذلك سائر المنهيات، وكذلك لا تطلع على عورتها المغلظة. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. يقول: السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، الله يكرمك. عندي سؤال يا شيخنا لو سمحت، في المرار. اتفضل. دلوقتي زوجتي والدها توفى، وكان عندهم سايب لهم ورث، سايب لهم فرض، واخواتها لا اخوات اتجوزوا في حياة ابوها. دلوقتي ابوها مات وفي اخوات لسه ما اتجوزوش. دلوقتي هم عايزين يبيعهم من الارض اللي ابوها سايبها عشان يجوزوا اللي هم اخواتها اللي هم فاضلين لسه. هذا برضا الورثة او فيه نزاع؟ لا، في نزاع، يعني زوجتي مش راضية واخواتها التانيين مش راضيين على اللي بيحصل، ان هم بيبيعهم من الارض عشان يجوزوا اخواتها التانيين. طيب، سؤالي: زوجتك مش راضية من نفسها او باملاءاتك انت؟ لا، ده هي زوجتي، انا بتاعتها ان هي ما تقطعش اخواتها. الله يكرمك. مش بتاعتها على قطيعة الرحم. شكرا. السؤال هو: هل يجوز اقتطاع قيمة تزويج الأبناء الذين لم يتزوجوا في حياة أبيهم من التركة قبل تقسيمها؟ لا يجوز ذلك إلا برضا الورثة، فالذي لم تطب نفسه بذلك لا يؤخذ منه شيء، والذي طيب نفسه بذلك فيعطي لأخيه ما يستطيعه ويطيقه عن طيب نفس ليس عن إيجاب، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ. نعم، الله يرضى عنك. بخصوص لما ذهب للعمرة، هل طواف الوداع واجب أم لا يا شيخ؟ طواف الوداع لا يجب على المعتمر، العمرة إنما هي طواف وسعي، أما الوداع فليس بواجب على المعتمر، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا قلت لك لما أكون أصلي أحس بالعياء بالعياء وأصلي جالسة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تزعم أنها إذا قامت إلى الصلاة أصيبت بالإعياء، يعني التعب الشديد، ومنه ولم يعي بخلقهن، فماذا تصنع؟ فإنها تصلي جالسة. إذا كان ما تقولينه صدقا فلا بأس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بخير الشيخ، كيف الأحوال؟ الحمد لله، وإياك تفضل. الله خليك. أريد أن أشتري منزل ولكن عن طريق البنك الإسلامي. البنك الإسلامي هو يشتري المنزل لي جثمة ثم أنا أشتريه من البنك الإسلامي، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، وهذا ربا. بارك الله فيك. يسأل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا زفت إليه زوجة من زوجاته أنه كان يصلي بها ركعتين قبل البناء بها؟ أقول: لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما روي شيء من هذا عن ابن مسعود من فعله، أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد شيء من هذا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لدي بعض الأسئلة وجزاك الله خيرا. وجزاك الله مثلك. تفضل. السؤال الأول: ما صحة حديث لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة؟ حسن، حسنه فريق من العلماء. ليش؟ وما صحة حديث الآخر: ما يصيب المسلم من لطب ولا وصب ولا هم ولا حول؟ في البخاري، صحيح في البخاري. ليش؟ وما صحة الحديث الآخر الذي فيه: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم؟ لا صح. ماشي. وما صحة الحديث: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصدق، إلى آخر الحديث؟ ضعيف الإسناد. ماشي. وما صحة الحديث الآخر: لو سمحت، ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يحدث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصح. ماشي. والسؤال الأخير: لو سمحت، اشتريت سيارة من رجل نصراني عن طريق التخطيط، ومضيت على عقد، والعقد الذي مضيت فيه يوجد فيه بند يلزمني أن أسدد كل شهر، وإن تخلفت عن السداد في هذا الشهر سوف يبقى فيه زيادة إجبارية في قمة العقد، مع أن الحالة ميسرة عندي والحمد لله. العقد به خلل، العقد به خلل، ولكن يمكننا أن نوجد بإذن الله مخرجا، وهي أن نعتبر أن هذا الشرط شرط معطل إذا كنت ستسدد في المواعيد بدون فوائد ربوية، فسنعتبر هذا الشرط شرط معطل، فاحرص على أن تسدد في المواعيد حتى يعطل هذا الشرط ولا يعتبر. الله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. هل يجوز الحج بجزء من المال حلال وجزء من المال قرض؟ الحج إذا كان قرضا ربويا لا يجوز، لا يجوز أن تحج المرأة بقرض أو الرجل بقرض ربويا، لا تفعل. السلام عليكم. يسأل سؤالا: رجل خلى بامرأته المعقود عليها لكن لم يحصل جماع، ثم طلقها هي وهو معترفان بأنه لم يكن هناك جماع، هل يعطي أن الصداقة كاملا وتعتد أم لا؟ أقول بالله التوفيق: إذا كان الفريقان مقرران بأنه لم يحدث جماع، الزوج والزوجة، ولم يحصل زفاف أمام الناس، الزفاف المعهود، فلا عدة ولها نصف الصداق إلا إذا عفت أو عفى هو وأعطاها الصداق كاملا، أو على قول عفى وليها، ذلك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ولقول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. والذي بيده عقدة النكاح للعلماء في تأويله قولان: احدهما الزوج يعفو ويعطيها الصداقة كاملا، والاخر ولي الزوجة له ان يعفو. فهذان القولان شهيران والله اعلم. السلام عليكم. يسأل عن الزواج من نصرانية باقية على نصرانيتها، هل يجوز؟ نعم يجوز الزواج من نصرانية وهي باقية على نصرانيتها إذا كانت عفيفة، ذلك لقول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن الآية. هذا وقد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما امرأة يهودية فبلغه أن عمر تكلم في ذلك فذهب إليه وقال أحرام هو يا أمير المؤمنين؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرة الشيخ. الحمد لله، تفضل. يا شيخ في مسألة تؤرقني. ما المسألة؟ مسألة أني كنت راعي غنم وكنت أمر بالطريق وأجد جراء ومن وبرحمة بهم ذبحتهم، فهل علي شيء؟ يعني غنم ليست لك؟ لا لا لا، أنا كنت راعي غنم وكنت أمر بالطريق ووجدت جراء. ما الجراء؟ جراء صغار صغار صغار الكلب. أي صغار الكلاب. أجد كنت تذب جرو جرو. أي جرو. أجد أيوة جرو رحمة جرو. بهم ذبحتهم بقي صغار. يعني أنت ذبحت الكلاب الصغيرة رحمة بهم، فهل علي من وزر؟ ليس إن شاء الله، ليس عليك وزر. يسأل سائل عن حكم بيع كلب الصيد. أقول بالله التوفيق للعلماء في ذلك وجهان: يرى الجمهور منع البيع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، بينما يرى المالكية جواز ذلك، جواز بيع كلب الصيد. قالوا لأن النبي رخص في اقتنائه من غير إثم، فلما رخص في اقتنائه ولأنه ينفع رخص في بيعه من ثم، فالمالكية يجوزون والجمهور على المنع والأحوط المنع إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا شيخ. الحمد لله. سؤال يا شيخ صلى الله عمرك، الصيد هل الصيد سكرة الصيد حلال ولا حرام؟ نعم نعم. الصيد كثرة الصيد، كثرة الصيد. اي نعم. اذا تصيد الصيد ايوه ايوه، مثلا صيد من عضال وال ليس بحرام اذا كان المصيد شيئا حله الله، ليست كثرة الصيد بحرام، ولكن توابعها اذا كنت تغفل عن العبادات والصلوات وتؤخر الصلاة عن وقتها فيتأتى الإثم من هذا. وفي حديث حسنه بعض العلماء مع إغماض على بعض رجال إسناده: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. وفي يعني فقط من هذا الباب، والحديث فيه كلام في سندي بعض المقال، ولكن الغفلة احذرها. بارك الله فيك. يسأل سؤالا عن فتاة رضعت من أمه مع أخ له في زمن واحد، وبينه وبين أخي في العمر 30 سنة، يعني هو أكبر من أخيه ب30 سنة، وأخوه صغير رضع مع فتاة، وشبت الفتاة وأراد الكبير أن يتزوجها، هي لم ترضع أثناء رضاعته من أمه إنما أثناء رضاعة أخيه، هل يجوز له أن يتزوجها؟ لا يجوز ذلك، لأنها أخت له من الأم من الرضاعة، أخت له من الرضاعة، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة أنا كنت عايزة أسأل حضرتك. أنا كنت وضع مبلغ في البنك، وبعد كده مطلعتش عليه زكاة على أصل المال، يعني بقالي 8 سنوات، ودلوقتي ولا مسكتش الفوائد دي، فهل أنا دلوقتي فتيلة يعني من بعض الفتوات ان انا ما طلعش يا بخرجش على اصل المال، لانه هو مبلغ مش كبير. عفوا المبلغ كان قد بلغ النصاب ام لم يبلغ النصاب؟ لا هو 100,000 جنيه. لا 100,000 جنيه كثير يا اختي، بلغت النصاب من زمن. زكي يا اختي، زكي، بارك الله فيك، زكي عن كل سنة. الاثنين 2.5%. الفوائد ربائية، الفوائد بديهة، وزك على أصل رأس المال 2.5%، يعني هذه السنة 2.5%، يعني 2500. السنة الماضية التي بعدها زك على 97.5، السنة اللي بعدها زك على 95، وهكذا عموما، يعني زكي واخرجي شيئا زائدا لله. الفوائد انا دلوقتي اوديها فين؟ ربنا فقراء مساكين. الحمد لله هناك من يقبل الصدقات هذه الايام، فقراء ومساكين، اقرباء لك هم افضل. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يا شيخ، انا عندي سؤال يا شيخ. اتفضل يا شيخ. انا عندي اخوي بيبوبه بمستكفي، وانا بيبوبه وجاني شهر المبروك، فلازم ينزع عنا او اطلب عنا. اخوك في غيبوبه، هل لك ان تحج عنه او تطوف عنه او تعتمر عنه؟ اما اجزاء العمره والحج فلا، إلا الرمي، لكن يجوز لك أن تنشئ عمرة عن أخيك المريض، يجوز لك أن تحج عن أخيك المريض، هذا الحج والعمرة جائزان. بارك الله فيك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها على الدوام مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.